الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا اللقاء 11 من لقاءاتنا في مباحث أدلة الأحكام من كتاب روضة الناظر لابن قدام رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه. وشدت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ، فكيف يتساويان؟ والتخصيص بيان والنسخ رفع، والبيان تقرير والرفع إبطال. ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألة النسخ بالقياس ونسخ القياس، قسم سيأتي الكلام عن القياس وأقسامه وأحكامه وأنواعه، إلا أن المؤلف هنا قد قسم القياس إلى قسمين: القسم الأول المنصوص على علته، والقسم الثاني ما لم ينص على علته. وذلك أن العلة يمكن استخراجها بالنصوص سواء كانت صريحة كما في استخراج العلة بلفظ كي من أجل، أو كان بطريق التنبيه كتعقيب الحكم على الوصف بالفاء، هذه طرق منصوصة لاستخراج العلة. وهناك طرائق استنباطية يمكن استخراج العلة بها، من مثل الدوران، السبر والتقسيم والمناسبة. إذا تقرر هذا فإن القياس المنصوص على علته كالنص، وبالتالي هو ينسخ وينسخ به، وذلك لأن التنصيص على العلة منصوب إلى الشارع، ومن ثم فإلغاء ذلك التنصيص يكون نسخا وله أحكام النسخ. وقد اختلف العلماء في القياس المنصوص على علته، اختلف العلماء في إلحاق الحكم المسكوت عنه بالمذكور والمنطوق بحكمه عند النص على العلة، هل هو بطريق اللغة أو هو بطريق القياس. وإذا كان بطريق القياس فلا بد له من شروط القياس، بخلاف ما إذا قلنا بأن الإلحاق في منصوص العلة يثبت باللغة، حينئذ لا نشترط شروط القياس. وأما القسم الثاني فهو ما لم ينص على علته، القياس الذي لم ينص على علته بل كانت علته مستنبطة، فهذا لا ينسخ ولا ينسخ به. أما كونه لا ينسخ به لأن هذا القياس مستنبط من طريق اجتهاد المجتهدين، اجتهاد المجتهد يمكن أن يكون خطأ، بالتالي لا يصح أن يرفع الحكم الشرعي به، وكذلك لا ينسخ لأنه لا محل له ولا قيمة له مع وجود النص. القياس المخالف للنص يقال له فاسد الاعتبار. فإذا جعلنا القياس المخالف للنص فاسد الاعتبار لم يصح أن ينسخ أو ينسخ به. ويدل على ذلك إجماع الصحابة على تقديم النصوص على الأقيسة. ويدل على ذلك ما ورد في حديث معاذ حيث قدم الكتاب والسنة على اجتهاد الرأي بما يشمل القياس غير المنصوص على علته. وقال طائفة بأنه يجوز النسخ بالقياس، استدلوا على ذلك بأن التخصيص يجوز بالقياس فكذلك النسخ، وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هناك أدلة يجوز تخصيص العموم بها ولا يجوز النسخ بها، مثل دليل العقل والإجماع وخبر الواحد بالنسبة للمتواتر. التخصيص بهذه الأمور جائز، النسخ بها لا يجوز، ما يدل على أن هناك فرقا بين النسخ والتخصيص. ومن ثم لا نقول بأن كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. الجواب الثاني أن هناك فرقا بين النسخ والتخصيص، التخصيص بيان والبيان تقرير، بينما النسخ رفع والرفع إبطال، ما يدلك على أنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر. وبذا يترجح القول بأن القياس غير المنصوص على علته لا ينسخ ولا ينسخ به. قال رحمه الله: فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه، ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح، وإنما هو مفهوم الخطاب، ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا. وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه، وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، وإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. ذكر المؤلف هنا مسألتين. المسألة الأولى النسخ بالتنبيه، والمراد بالتنبيه مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة من مما يدل عليه اللفظ، وقد اختلف العلماء في مفهوم الموافقة، هل هو دلالة لغوية أو هو من أنواع القياس، وترتب عليه الخلاف في هذه المسألة، هل يجوز النسخ بالتنبيه ونسخ التنبيه أو لا؟ الجماهير على إثبات النسخ بالتنبيه والنسخ، نسخ التنبيه والنسخ به، استدلوا على ذلك بأن مفهوم الموافقة معنى مأخوذ من اللفظ يماثل المنطوق، يماثل المنطوق، فإذا كان يماثل المنطوق جاز أن ينسخ وينسخ به. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز نسخ التنبيه ولا النسخ به، قد نسبه المؤلف لبعض الشافعية، استدلوا على ذلك بأن التنبيه قياس جلي، والقياس لا يجوز تخصيص، لا يجوز نسخ النص به. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن مفهوم الموافقة ليس بقياس، وإنما هو من مدلول اللفظ، مفهوم الخطاب. وأجيب ثانيا بأننا لو سلمنا لكم أنه يسمى قياسا لكنه يجري مجرى النطق ويماثله في الدلالة، وبالتالي يأخذ أحكام الألفاظ المنطوقة، كما أنه يجوز نسخها والنسخ بها، فهكذا في التنبيه. المسألة الثانية مسائلنا هنا، دلالة نسخ المنطوق على نسخ المفهوم، فالجمهور يقولون إذا نسخ المنطوق فإنه يلزم عليه نسخ المفهوم، نسخ القياس المترتب عليه، نسخ مفهوم مخالفته اللي هو يسمى المؤلف دليل الخطاب. قالوا لأن هذه الأمور تابعة، وإذا رفع المتبوع لزم منه رفع التابع، والقول الثاني بأن نسخ المنطوق لا يلزم منه نسخ المفهوم، هذا قول الحنفية. قالوا لأن إثبات النسخ المفهوم بناء على نسخ المنطوق إنما هو بطريق القياس، والقياس لا يصح أن ينسخ به. و أمثلة هذه المسألة في حديث إنما الماء من الماء منطوقة إيجاب الغسل بنزول الماء ومفهومة عدم وجوب الغسل عند عدم إنزال الماء. ثم جاء في الخبر إيجاب الغسل بالجماع ولو لم يكن هناك إنزال، فهل يعتبر ناسخا لمفهوم الخبر السابق أو هو هل يعتبر ناسخا لمفهوم الخبر السابق دون أصله أو هو ناسخ لهما؟ طيب الشيخ الحسين، المسألة اللي قبلها هل في أمثلة من قال النص بالتنبيه يذكرون الأمثلة؟ يذكرون له أمثلة فرضية ليست أمثلة واقعية. يقولون مثلا في قوله فلا تقل لهما أف، هنا يفهم منه تحريم ضرب الوالدين، يقولون لو كان الضرب مباحا قبل نزول هذه الآية لكانت الآية بمفهومها ناسخة للحكم السابق له. هذا مثال افتراضي ليس بحقيقي. القياس يمثلون له شيء؟ شوف أمثلة الأقيسة فاسدة الاعتبار كلها يمكن أن تؤتى بها هنا. قال رحمه الله: فصل فيما يعرف به النسخ. يعلم أن ذلك لا يعرف بالدليل العقلي ولا بقياس، لا بمجرد النقل، وذلك من طرق. أحدها أن يكون في اللفظ كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقوله كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا. الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلوما في دمه. الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر. الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها. الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام، كرواية طارق بن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج. والله تعالى أعلم. ذكر المؤلف هنا الطرق التي يثبت بها النسخ، لأنه لا يصح لنا أن نثبت أن النص منسوخ إلا بدليل تدل عليه. وذكر المؤلف أن أدلة العقل وأدلة القياس لا يصح أن نعرف النسخ بواسطتها، لأن النسخ كما تقدم لا بد أن يكون بخطاب متراخم، بالتالي لا يصح أن نثبت النسخ بدليل العقل ولا بطريق القياس، لأن رفع الحكم الشرعي لا يعرف بطريق العقل ولا القياس. من ثم لم يصح أن نعول على العقل أو القياس في إثبات النسخ، وإنما يختص إثبات النسخ بالنصوص المنقولة. والنصوص المنقولة عن الشارع بإثبات النسخ على أنواع. النوع الأول أن يكون هناك تصريح في اللفظ بإثبات النسخ، من مثل قوله تعالى: الآن من مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 20 صابرون فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهنا لفظة الآن خفف الله عنكم لفظ صريح دال على إثبات النسخ. ومثل في آية تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نصوص صريحة في إثبات النسخ. ومثل ما ذكر المؤلف من حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا تصريح بإثبات النسخ. منه: كنت رخصت لكم في جلود الميت فلا تنتفعوا، هذا أيضا دليل في إثبات النسخ بواسطة اللغة، وإن كان هذا الخبر في ضعف. النوع الثاني أن يوجد تعارض بين دليلين ولا يمكن الجمع بينهما ويعلم تأخر أحدهما فإنه يحكم بأنه ناسخ للمتقدم. من أمثلته: من أمثلته قول من يقول بأن حديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ناسخ لحديث فليقطعهما أسفل الكعبين، لأنه قد بين تاريخ السماع، فالأول في الطريق إلى مكة والثاني في يوم عرفة. وقد ورد عن الزهري قال: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليعلم أن هذه الرتبة لا يصار إليها إلا عند عدم إمكان، إلا عند وجود التعارض وعدم إمكان الجمع بين النصوص المتعارضة. لذلك قد يقع اختلاف كثير في النسخ به بناء على وجود الشروط أو عدم ذلك، مثل حديث: إن هو إلا بضعة منك مع حديث مما سذكره فليتوضأ، لأن خبر ثاني متأخر. النوع الثالث من أنواع الأدلة الدالة على إثبات النسخ: الإجماع. الأمة إذا أجمعت على أن أحد الحكمين منسوخ والآخر ناسخ عمل بهذا. من أمثلته حديث قاتل شارب الخمر في الرابعة، حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فإنه قد وقع الاتفاق على أن ذلك الحكم منسوخ. الرابع أن ينقل الراوي الخبر الناسخ والخبر المنسوخ، ويقول رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها. هنا نقل الراوي الناسخ والمنسوخ، وبين أن أحدهما ناسخ للآخر. الطريق الخامس أن يكون أحد الراويين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الراوي الآخر إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ويرويان خبرين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما، حينئذ نحكم بأن خبر الراوي الذي تقدم إسلامه منسوخ. ومثل لذلك بحديث طلق بن علي في نفي إيجاب الوضوء على من مس ذكره، لأنه كان في أول الإسلام، لأنه قال أتيت إليهم وهم يبنون مسجد قباء أو مسجد المدينة، بخلاف رواية أبي هريرة في إثبات الوضوء من مس الفرج فإنها متأخرة، لأن أبا هريرة لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة السابعة. بالتالي نقول بأن حديث أبي هريرة يكون ناسخا لحديث طلق بشرط عدم إمكان الجمع بينهما. كذلك يلاحظ أن التقدم في المصحف والتأخر لا يدل على النسخ، ولذلك آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا تقدمت في المصحف على آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا ملخص ما يتعلق بطرق معرفة النسخ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الشيخ الله أحسن إليكم، قاعدة ذكر أهل العلم أن الحديث الناقل عن الأصل مقدم على الحديث المبني على الأصل، فيكون نسخا؟ هذا سلمك الله من قواعد الترجيح وليس من مسائل النسخ. لكن لا يعتبر نسخا؟ لا يعتبر نسخا، هذا الترجيح. النسخ كأنك تدرأ التعارض بإثبات أن أحد الخبرين في زمن والثاني فيما عداه، هنا ليس الأمر كذلك. لكن مفهوم يا شيخ أن هذا نقل على الأصل، كأن الأصل متقدم والناقل متأخر. القاعدة وشي؟ الناقل على الأصل مقدم على المبني على الأصل. الأصل ثبت بحكم بخطاب متقدم ولا خطب، ولا ثبت بالإباحة أو البراءة؟ البراءة أصلية، رفع الإباحة أو البراءة هل يعتبر نسخا؟ ولا لا يعتبر نسخا، وبالتالي ليس من هذا الباب. قضية القتل لشرب خمر في الرابعة، بعض أهل العلم يرى أن الحديث باق على أصله، أن هذا الباب عقوبة عجيرية. العموم نقرر ما يتعلق بالأصل فيه، ما يتعلق بقول الجمهور في هذه المسألة. شيخ نسوي مسألة بيضة قديمة، ما يكون راوي أحد الطبيعة أصلاً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر لم يصحب إليه فصل لك أو الإسلام. لا يشترط يا شيخ يكون الراوي متأخر، لم يأخذ عن الراوي المتقدم. الأصل في رواية الصحابة أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسبة خلاف ذلك إلا بدليله. الطريقة الثالثة أن تجمع الأمة لأنها الحكم نسخ، تقدم لنا أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الناسخ هنا ليس الإجماع، إنما الإجماع طريق للمعرفة. الناسخ هو المستند الذي استند عليه الإجماع، أما الإجماع في نفسه لا ينسخ، لكنه طريق لمعرفة النسخ. شيخ، في بعض الأحاديث حديث بعض الشراح يقولون مثلا أجمعت الأمة على ترك العمل به، هل هذا يدخل في النسخ؟ مثل وما هذا الحديث حقا الرابع إيش حقا اقتلوه في الرابع حديث ابن عباس جمع موسى وسلم غير عدج ولا مطر. لكن هنا نص على العلة فقال أراد أن لا يحرج أمته. ذكر التلميذ شيخ ذكر طيب خلي هذا البحث للغد. هل في كتاب ولا شيء يمكن يستند عليه في هذا؟ تجيبوا لنا أمثلة، حاولوا تجيبوا لنا أمثلة. في شرح على الترمذي بالرجل ذكر بعضها. في كتاب ابن النملة دكتور عبد الكريم النملة في الباب. شرح أدب للرجل. أيوة. ذكر لما تكلم عن نسخ هذا ذكر عن فاطمة. جيبوا عن فاطمة شخص. هل من فضائل معرفة النص؟ قول الصحابي هذا منسوخ أو هذا نسخ هذا؟ سيأتي هذا في مباحث السنة. عندك في مباحث السنة بعد هذا بفصلين. في آخر الفصل اللي بعده آخر الفصل قال أبو الخطاب وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله إن هذا نص على الإخبار بالنسخ. هذا مبني على هل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ له حكم الرفع أو هو موقوف على الصحابي؟ إن شاء الله. هل فرق يا شيخ بين هذا نسخ هذا وبين هذا منسوخ؟ في فرق يعني؟ في فرق. هذا منسوخ لأن لم يعين الناس، قال هذا نسخ هذا عين الناس، و عند تعيين الناسخ يكون القول بالنسخ أقوى. صلى الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك الذي ما استطاع أن يقوم بالإفاضة قبل الماء. نعم. هذا مما أجمع على ترك العمل به. هل يصح هذا الخبر؟ لا، هو ما تكمل السنين. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد فيه ابن لهيعة وضعيف، ورواه الطحاوي بإسناد فيه رجل مجهول، ومن قواه بناء على القول بأنه يقوى بخبر المجهول. وأن الخبر الضعيف مع خبر المجهول يرتقي إلى أن يكون حسنا لغيره. هناك منهجان للمحدثين في هذه القاعدة، فعلى الأظهر أنه لا يقوى بخبر المجهول، ذلك لأن المجهول لا يدرى من هو وقد يكون متروكا، وبالتالي يتوقف في خبره لا في من جهة التصحيح ولا من جهة التقوية به. هذا مثال جيد، جزاك الله خير. تذكر أمثلة أخرى؟ ذكرت أثار طلحة في أكل الفذ البارد الصائم. أبي طلحة. أبي طلحة. يعني هذا فعل صحابي، فهل هو فعل صحابي؟ تعالنا نشوف الأمثلة عند الشيخ. من ضمن الأمثلة الشيخ أيضا ذكر حديث إفطار قبل طلوع الشمس. نعم. في سورة النسائي. شو الإشكال فيه؟ هل هو أليس في البخاري؟ حديث أسماء بنت أبي بكر. نعم. يبدو لي أنه في البخاري، لكن الإشكال فيه هل أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا؟ لذلك لما سئل هشام بن عروة عن القضاء قال وبد من قضاء، يعني كان من الأمور المستقرة عندهم وبالتالي لم ينقله. أشياء مثل حديث أنهم بعد الفجر ورد أن أصحاب الأكل لا حتى يعني يسفر. هذا مرادك كل مرادك؟ مرادك حديث أسماء أنهم طلعت أنه جاءهم الغيم؟ لا ليس الغيم، بعد الفجر. هذه أخبار الصحابة ليست مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم. هل تذكر شيئا آخر؟ من ضمن الأحاديث ذكرها ابن رجب، من حمل جنازة فليتوضأ ومن غسل فليغتسل. نعم، هذا مثال جيد. وش قال في الجواب عنه؟ بس هو يسردها فقط سرد. سرد. وذكر في الأخير قال يا شيخ أكثر من يدعي هذا صحابة. الزكاة، ما معنى الزكاة يعني؟ فيها أن أجمع يا صحابة وارتدنا على تفالته. كان شيخ الإسلام يميل في هذا الحديث إلى أنه من حديث التعزير، من حديث التعزير. هذا اللي تكلم عنه قبل قليل، ذكرنا أنه روي من وجهين، أحدهما ضعيف والآخر في راوي مجهول، حديث أم سلمة. هذه أحد يذكر لنا شيء آخر؟ يمكن أيضا يستدل له أو يمثل له بحديث كانت الطلقات الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وصدر من إمارة عمر، فلما جاء عمر أمضاها، ثم جاء عمر ورأى تتابع الناس أمضاها. لكن قد يقال بأن هذا من التعزير الذي رآه عمر وليس من الحكم البات. نعم. الشيخ اللي سأل رحمه جزاه الله خير، المراد بالبذل ذكرت في ثلاث صور، يكون المراد بها المراد بها إيش؟ يكون المراد بها إلى غير دليل، على قولنا وبالاتفاق لا يكون النص إلا بدليل. ما تعريف النص؟ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متأخر، فلا بد من خطابين ناسخ ومنسوخ. والثاني الصورة الثالثة. نعم، الثانية عشي. الثانية يكون المراد بكلمة البدل حكم آخر. طيب، والثالث؟ الثالث يكون المراد إمكانية رد الحكم المنسوخ، رد الحكم منسوخ إلى الإباحة الأصلية، رده لها الإباحة الأصلية. يعني مثلا كان هناك أشياء مباحة، مثل مثلا شرب الخليطين، ثم بعد ذلك منع منه، ثم أبيح على الثاني، يقولون هذا نسخ إلى بدل لأن الإباحة حكم آخر، وعلى الثالث يقولون هذا نسخ إلى غير بدل لأن لم يتفي حكم بحكم جديد وإنما أعيد فيه إلى الإباحة الأصلية. مثلا النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، كان مباحا ومنع منه ثم نسخ فعاد إلى الإباحة الأصلية، على الثاني يقولون هنا نسخ التحريم إلى الإباحة، فهنا نسخ إلى بدل حكم آخر. وعلى الاصطلاح الثالث يقولون النسخ هنا ليس لحكم جديد وإنما لحكم الإباحة الأصلية، فيكون نسخا إلى غير بدل. فيها إشكال؟ أوكي؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة أمي لم يعمل به أحد، يعني قال أن إذا ثبت الحديث يؤخذ به وإن ترك المسألة به. هو لابد هناك الإجماع، لابد له يكون له، نحاول الجمع بينه وبين هذا الخبر، إما أن يكون الإجماع في محل والخبر في محل آخر، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، وإما أن يكون للإجماع مستند، فبالتالي النسخ بذلك المستند وليس بالخبر، فلا بد من تحري البحث في المسألة. شيخ هل يدخل في العدم من ترك العمل أن هذا الحديث يذكر الحديث يقول ولا يوجد قائل بذلك؟ هو الإشكال في هذا من شيئين، إما فهم خاطئ للحديث وإما عدم علم بجميع أقوال الناس في المسألة، لا بد هو أن يكون من مسائلنا، وبالتالي يكون هذا الإجماع له مستند والمستند ناسخ لذلك الخبر، لابد من التحري في مثل هذه المسائل. السلام عليكم شيخ. قصة السلام الرابعة هل ثبت على أحد الناس عمل فيه؟ يعني الذي يظهر أنه قتل من؟ السارق. السارق ولا الشارب؟ لا السارق. هناك بعض الفقهاء يقول بمثل هذا، يقولون عندما تتكرر منه السرقة فتقطع أعضاؤه الأربع ثم يستمر فإنه يقطع ويقتل، لكن بعيد عهدي بمن قال بهذا، مر علي أظن في المصنف، تشوف في المصنف من أبي شيبة. حديث الأسماء الذي ذكرته قبل قليل في البخاري أن حين قال ليس فيه إقبال ولا نفي القضاء، إذن ما هو؟ نبحث عن دليل آخر يدل على الإثبات أو النفي. حديث الأعمى وش فيه؟ يدخل حديث المسيح. وين حديث الأعمى؟ نعم يدخل استاذ النبي صلى الله عليه وسلم. شو وجه الإشكال فيه؟ يعني بعض الطرق أن يتصل بهذا المكتوب لأنه يعلم بالتخلف. بعضهم نسب هذا إلى الترمذي رحمه الله. لكن فيها إجماع؟ ما أدري. هذا البحث في أقوال الناس. رحمه الله كم ذكر هذا الحديث؟ ذكر الترمذي رحمه الله. أيوة. قال حديث من الشيء الخامس الرابع في يوم حديث ابن عباس هل ذكر من أحد من المكتوب؟ ما أدري والله ما راجعت. كنا طلبنا منكم ملابس منكم يعني ذكرنا بعض المؤلفات كنت طلب منكم الشيخ ما زال عندي إشكال في المسألة التي ذكرت لك إياها أمس اللي هو من قواعد الترجيح أن النص الناقل مقدم على النص الناقل أو يكون الناس يخلي النص مبتع الأصل. شوف سلمك الله النسخ ما هو حكم ثابت بخطاب متقدم لكن الحكم الثابت على النفي الأصلي ليس ثابتا بخطاب وثابت إيش بالإباحة الأصلية. يعني عندما جاءنا تحريم الخمر هل هذا نسخ؟ كان مباحا ثم حر هذا ليس من النسخ لكن لا تعجب واضح هذا. طيب عندنا حكمان متعارضان دليلان متعارضان أحدهما يدل على نفس حكم الإباحة الأصلية والآخر يدل على خلافها فماذا نفعل؟ هنا لا يمكن تقول بالنسخ لأنك إن قلت يعني هم يرجحون الناقل ليش؟ لأنه ما يقتضي عدل لأن لو رجحنا المثبت للإباحة الأصلية لقلنا بالنسخ يعني كأنه جاء بالتحريم ثم جاء بالإباحة فيكون نسخا ولذلك نرجح الناقل عن الأصل لئلا يكون هناك نسخ فلا يوجد هنا نسخ نحن رجحنا الناقل عن الأصل درءا لوجود النسخ عليكم درءا لتكرار النسخ لا الانتقال من الإباحة الأصلية إلى حكم آخر ليس نسخا وبالتالي عندما نرجح الناقل عن الأصل كاننا قلنا لا يوجد نسخ يعني هناك بعض الأصوليين قال لأن النسخ الواحد خير من القول بالنسخ الواحد خير من القول بالنسخ لكن هذا قول خطأ يعني هذا اللي تذكر أنت ليس شيء جديد في ذهنك بعض الأصوليين المتقدمين ذكره ولكن خطأ لأن النسخ لا بد أن يكون الحكم الأول ثابتا بخطاب وهنا الحكم الأول لم يثبت بخطاب وإنما ثبت بالإباحة الأصلية ألا يقال أنه ثبت بخطاب لكن هذا الخطاب موافق للبراءة الأصلية بالتالي ما يكون نسخا إذا ما فائدة الحديث الأول أو المبقي على الأصل ما لا يؤخذ منه حكم يؤخذ منه إيه؟ تقرير الإباحة الأصلية قبل ورود النسخ قبل ورود الحكم الجديد قبل ورود الحكم الجديد شيخ مسألة التنبيه فيه إشكالات وش وجه الإشكال؟ يعني هل يوجد أمثلة صحيحة ولا فيها اضطرابات؟ والله لو نبحث نجد يعني يذكرون عن مسألة الأحناف كثير مسألة تبييت النية في الصوم تبييت النية في الصوم الواجب أيوة يقولون كأنهم قالوا شو اسمه أخذوا هذا الدليل من نسخ عاشوراء نسخ صوم عاشوراء وصوم رمضان هذا ما في التنبيه ما فيه مفهوم تلازم يعني مثلا حديث الماء من الماء يفهم منه الماء يعني الاغتسال من الماء يعني من خروج المني يفهم منه أنه لا يجب الاغتسال في حال عدم خروج الماء ثم جاءنا الخبر الآخر في حديث إذا جلس على شعبها الأربعة ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وهنا الحديث هذا نسخ مفهوم الخبر الأول وإن لم ينسخ منطوقا. فهنا النسخ للمفهوم. والله ظواهر الأخبار أن جاء مرتين، حرم أول ما حرم يوم خيبر، فلما جاء في مكة أبيح لهم ثلاثة أيام ثم عاد التحريم. ولكن ضواهر الشريعة إيش؟ ليس في ذهني شيء. هذا شيخ عندي مبحث في قطع يد السارق الثالثة والرابعة. نعم. تقول نقرأ فيه شيء؟ نعم نقرأ. من أي فصول؟ في الثالثة والرابعة. البحث طويل شيء. لكن دلالة الإجماع. أيوة. ونأتي من البداية. إن عندنا المرة الأولى تقطع يده اليمنى والمرة الثانية تقطع رجله اليسرى، المرة الثالثة وقع فيها الاختلاف هل تقطع اليسرى أو لا تقطع؟ قال الاختلاف فيها. يقول مبحث الثالث عقوبة السارق في المرتين الثالثة والرابعة، وتحته أربعة مطال. المطلب الأول المداهة في حكم السارق في الثالثة والرابعة. بعد اتفاق الأئمة كما تقدم على إثبات عقوبة حد القطع في المرتين الأوليين، اختلفوا في إثبات القطع في المرتين الثالثة والرابعة على مذهبين مشهورين. المذهب الأول مذهب المالكية والشافعية ورواية الإمام أحمد، وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وجماعة من السلف والتابعين بالقطع. نعم، أنهما قطع يد أقطع اليد والرجل. قالوا بإثبات الحد في الثالث والرابع بقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى بعد قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى في المرتين الأوليين. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه والحنابلة وأهل الظاهر، وهو قول الثوري والزهري والنخعي وحماد. قالوا لا قطع في المرتين الثالثة والرابعة بعد القطع في المرتين الأوليين. شفنا الخامسة بل يحبس ويعزر. لأن ذكر فيها الجماع هنا خامسة لا في الرابعة. شو الرابعة؟ الرابعة فيها خلاف. قال في الإجماع منعقد على أن اليد اليمنى إذا كانت مقطوعة لا يعدل عنها إلى اليد اليسرى. هذا شيء آخر مسألة. عقوبة السارق المرة الخامسة. المطلب الأول مذهب العلماء كما اختلف الأئمة الفقهاء. المذهب الأول مذهب الإمام الشافعي في القديم ونسبه بعضهم إلى الإمام مالك ويحكى عن عمرو، قال بإثبات الحد الخامسة بقتله. هذه بعد من اللي قبل شوي، لأن هذا عن قول عند المالكية والقول القديم عند الشافعية أنه يقتل. المذهب الثاني مذهب عامة الفقهاء. أولا من جهة الحد، قالوا فلا حد عليه في الخامسة وإنما يعزر ويحبس بما يمنع شره عن الناس، وكذا قالت المالكية والشافعية كما قالت الحنفية والحنابلة والظاهرية في المرتين الثالثة والرابعة وطردته في المرة الخامسة من باب أولى. ثاني من جهة التعزير. بس جزاك الله خير. أسئلة ولا إشكالات إن شاء الله لعلنا نتوقف عن الدرس، ويكون موعدنا في الأسبوع الثاني من الدراسة إن شاء الله. يقول المسائل التي لا يقطع بها ويكون الخلاف فيها قويا ليست من أصولها. لو كانت من أصول الفقه لكانت قطعية. شوف خلاف في كثير من المسائل لا ينفي القطعية. كلام عن دلالة الأدلة على قطعية المسألة. وجود المخالف لا يعني أن المسألة ليست قطعية. هناك مسائل يقع فيها خلاف وهي قاطعة. ولذلك مثلا تجدون في ثبوت النسخ فيها خلاف منسوب لأبي مسلم، هذه مسألة قطعية وجود الخلاف فيها. كذلك أيضا في مسائل النسخ قبل التمكن مسألة قطعية فيها أدلة واضحة، مع ذلك قال فيها المعتزلة خلاف المعتزلة لا ينفي وجود القطع. فإذا وجود الخلاف لا يعني أن المسألة غير قاطعة، إنما العبرة في دليل المسألة. لذلك عندك مسائل أيضا لا بد أن يلاحظ أن خفاء المسألة وعدم معرفة حكم المسألة إلا لأفراد أو لأهل الاختصاص لا يعني أن المسألة ليست قاطعة. قد يكون حكم قاطع لكنه غير معروف عند الخلق. مثلا ترث بنت الابن مع البنت السدس، هذا حكم قطعي، أكثر الناس ما يعرفون هذا ولا يدونه. ليس من شرط القطع بالحكم أن يكون معروفا عند الجميع. الشيخ في بعض المسائل فيه قال أنها لا يسوق فيها الاجتهاد، ومسائل يسوق فيها الاجتهاد، وش الضابط اللي يذكرونه؟ الضابط القطعية، ما كان قاطعا ما عاد يسوق فيه الاجتهاد. قد يكون فيه إجماع، قد يكون فيه نص نصوص التي تفيد القطع، حينئذ ما يسوق الإنسان أن يخالف متى وصل إليه الدليل. شيخ هذا المسألة ترى المسائل الأصولية هي قطعية نظامية خلافها الآن فيها له ثمرة يعني بك الثمرات عند الترجيح ولا يعني كان يراها أنها قطعية فملزمة للخصم. متأمل في الأحكام الشرعية يجد أن الأحكام القطعية هي الغالبة في الوقوع، وإن كان المسائل الظنية هي الغالبة في البحث. شوف أبحاث العلماء تجد المسائل القطعية التي يكثر فيها الكلام، لكن في وقائع الناس أكثر ما يقع في المسائل القطعية التي هي محل إجماع. الآية ثابتة لكن لفظها عند البيهقي يحتاج مني إلى بحث، ما أدري الآن بحث في الإسناد، لكن وجود آية ثابت في صحيح البخاري من حديث عمر. والله ما أعرف أن فيه خلافا، وهنا هذا الوصف له فائدة، هذه الفائدة التشنيع على الفاعل. لما قال في حجوركم كان يقول هذه بمثابة ابنتك كيف تتزوجها. القاعدة أنه إذا كان للوصف فائدة غير إعمال المفهوم فإنه لا يتم إعمال المفهوم. كان ورد عن علي قبل ذكر عن سعيد بن كثير علي عن علي بن أبي طالب. العموم من جهة التقعيد هذا الوصف وصف يسمونه كاشف، وصف له فائدة، من قواعد إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون لذكر الوصف فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، مثل قوله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كلمة لا برهان له به هذا وصف، هذا وصف كاشف ليس وصفا مقيدا. لما يجينا واحد يقول أنا عندي برهان لذلك سأدعو غير الله؟ شيخ كيف الفرق بين هذا؟ يعني القاعدة مثل السائبة، لا يخفى لكم الخلاف بين المذاهب في السائبة. القاعدة أن الوصف إذا كان له فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة فإننا لا نعمل مفهوم المخالفة، إذا لم يكن له فائدة إلا إعمال مفهوم المخالفة فإننا نعمل مفهوم المخالفة. ذكر السائمة هنا ليس له فائدة، ليس له مصلحة، وبالتالي نحمله على أن المراد به إعمال مفهوم المخالفة. خرج مخرج العادة والغالب، هذا ليس من ليس فائدة، بل ما خرج مخرج الغالب هو أحرى بأن يعمل مفهوم المخالفة فيه، إنما لا بد لذلك فائدة أخرى. خروج مخرج الغالب هذا ليس فائدة، بالتالي لا يرضي مفهوم المخالفة. السؤال الأول للسمعان رحمه الله: وقد قال إن الفعل لا نسخ، لا ينسخ القول بقول حتى الأصولي، وإنما يستدل بالفعل على تقدم نسخ القول بقول آخر، فيكون القول منسوخا بمثله من القول والفعل مغير بذلك. انتهى. ليش؟ الفعل دائما لأنه المرتب دون الكلام دون القول. عموم هذا ليس محل اتفاق، والفعل النبوي فعل النبوي حجة شرعية، ما كان حجة في الأصل أنه ينسخ به. قول ابن السمعاني لا يسلم له. قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وإليك في مسألة ما يحفظ في مسألة المسح والطيب، ذكر الفقهاء أن من مسح المنجيل ثم ساق أتم مسح المنجيل، وإن أحدث ثم ساق أتم مسح المنجيل. ليش ما قلت بالمسألة في مسألة؟ يقول لي أن المسح لم يكن في الحضر، ولم يجتمع في المسح جانبي الحضر والسفر، وبالتالي حكمنا عليه بأنه سفر، هو أحكام السفر. سأل الخف على مسألة الخفين، مسألة انقضاء المدة في مسألة النزل مسحة ثم ينزع، انقضاء المدة يوم الليل. الأصل أن الإنسان غير متوضأ، لما جاء الشرع بأن لابس الخف يكتفي بالمسح عليهما هذا خلاف الأصل فأثبتناه، فلما جاءتنا مسألة النزع قلنا لم يرد فيها دليل نعيدها على الأصل، لأن جواز المسح هذا خلاف الأصل، فقيدناه بمحله وحال اللبس. عند الخلاف لا يوجد دليل ولا يمكن أن نستصحب الدليل الآخر، وبالتالي نقول بأنه يعود على الأصل من عدم الإجزاء. أما بالنسبة لانتهاء المدة فأن تعرف العلماء لهم في ذلك قولان، منهم من يقول ينقطع الوضوء بمضي المدة، ومنهم من يقول لا ينقطع، لعل أظهر القول بعدم الانقطاع، لأن الخبر الوارد في المسح جعل التقييد للمسح ولم يجعل التقييد للطهارة. يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، ويمسح المقيم يوما وليلة، فقيد ماذا؟ المسح، ولم يقيد اللبس. الأصل يا شيخ التقييد في المسح ولا في الحدث؟ لعل التقييد بالمسح البدء والنهاية. وذكر ورد الهري الشيخ أن المسحات وأن عليه ثم خلعهما ثم صلى. هذه المراجعة ليست إليه. أسأل الله إليكم على المسعى الجوفين، هل يشترط فيه ما يذكر بعض الفقهاء من يسمح المشي عليه وأن لا يؤخذ الماء إلى داخل القدم؟ كل هذه الشروط تحتاج إلى دليل. أي شرط لم يؤتى عليه بدليل فإنه توقف. كل ما كان جوربا يسمى جوربا في لغة العرب فيجوز المسح عليه. قال إذا نظرنا إلى لغة العرب قال هذه الشروط تنطبق على الجورب الذي كان في عهده. هل يسمى جوربا بلغة العرب؟ هذا مبني على مسألة وهي الفعل هل يحمل على أقل مسمياته أو على الكامل منها؟ شيخ قياس على العلم يقولون الجوارب قياسا على الخف ولا يتوسع في الجورب كما يعني من حيث إذا كان الصفيع يعني شفاف هل يمسح عليه ولا لا إذا مخرة. الخلاف الذي في الجورب مثله في الخف في هذه المسألة كما حصل خلاف في الجورب المخرة كذلك في الخف كذلك هو في الخف المخرة ما يفصل مثل في الجورب. من فرق الجورب قياس على الخف؟ لا، من فرق قال بأن الخف المخرط قد قال به طائفة قالوا بجواز المسح عليه، بينما الجورب المخرط ولا يوجد قائل يقول بالمسح عليه، لأن الذي يقول بالمسح على الجورب هم الحنابلة خلافا للجمهور، والحنابلة يشترطون أن يكون غير مخرط. فبالتالي من يرى هذه الوجهة يقول المسح على الجورب المخرق لم يقل به أحد، ولكن في هذه الدعوة نظر، هذه الدعوة نظر، لأن النصوص الواردة بالمسح على الجورب تشمل كل ما كان جورب. شيخ الخفيف شفاء جورب كم في جواز المسح لأنه فيه من المشقة مثل ما في من المشقة نزع مثل ما في غيره من أنواع الجوارب. نزع من الحكمة يقولون التساخير يعني بعضهم يستدل بالجوارب وهذا أي التساخير أمرنا بنسع التساخير فهذا ما يؤدي بقرار يعني تسخير الرجل. هذا عموم الحديث الذين يستدلون بجواز المسح على الجورب يستدلون بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين حديث المغيرة، يستدلون بفعل جماعة من الصحابة قالوا ولا يوجد لهم مخالف في عصرهم. أما التساخير فهذا لها معنى آخر وهو اللفائف التي تكون على القدم، أما الجوارب ليست تساخير. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، في أمان الله، ستر الله.